أحسن الله إليكم. يقول لي أقارب لا يصلون، حتى الأب الشيخ الكبير منهم، وامتنعت عن زيارتهم حتى يصلوا، فهل أعتبر قاطع رحم؟ الجواب أنك مأجور، لأن هؤلاء يجب هجرهم ومقاطعتهم، ولكن لا يمنع ذلك، ولكن لا يكون ذلك مانعا من نصحهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم، وبالله التوفيق.